قل ربي أعلم بعدتهم، فيجب إدغامها بسبب التماثل في لام أقول لكم والتقارب في لام وراء قل ربي. ونظير ذلك لام الحرف في هل وبل، تظهر فيهما ولا تدغم إلا في نحو هل لكم، بل لا يخافون، بل ربكم رب السماوات والأرض، وهكذا. وفي لام آل ولام الفعل يقول صاحب التحفة للام الحالان قبل الأحرف: أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة، خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاء: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هذا وقد حذر الإمام ابن الجزري من إخفاء لام الفعل الساكنة، فقال رحمه الله في منظومته: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وهكذا في كل النظائر، والله تعالى أعلم. المخرج في اللغة محل الخروج، واصطلاحا محل خروج الحرف وتمييزه من غيره. ويرى بعض علماء التجويد أن معرفة مخارج الحروف ترشد إلى معرفة المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين. ومن هذه المعرفة يمكن تحديد ما يدغم وما لا يدغم. والحقيقة أن الإدغام والإظهار لا يمكن معرفتهما إلا من التلقي والمشافهة. ولذلك نرى أن الأئمة يختلفون في إظهار أو إدغام بعض الحروف، وقد يتفقون. وإذن فالأمر مبني على التقدير أو الغالب. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلا. ومن هذا يتضح أن معرفة علم مخارج الحروف هو لمعرفته علميا لا تطبيقيا. ولهذا يكتفي البعض بقوله: إذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكنه أو شدده وأدخل عليه همزة وصل قبله، وابدأ بها محركة بأي حركة، حركة الكسر أو الضم أو السكون، ثم اصغي إلى الحرف ساكنا أو مشددا. فحيث من قطع صوت النطق بالحرف فهو مخرجه. فإذا قلت مثلا أب، فستجد مخرج حرف الباء من الشفتين. فإذا قلت مثلا أن، فستشعر أن مخرج النون من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يقابله من لثة الأسنان العليا، وهكذا. ولمعرفة مخارج الحروف علميا نقول: للعلماء في عدد مخارج الحروف ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري ومن تبعهم من القراء والنحويين، وعدد المخارج عندهم 17 مخرجا، تنحصر في 5 مخارج عامة، أولها الجوف، ويشتمل على مخرج واحد وهو الخلاء في الحلق والفم، ويخرج منه حروف المد الثلاثة: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف، ولا يكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. وتسمى هذه الحروف بالجوفية أو الهوائية. اثنين، ثانيها الحلق، ويشتمل على ثلاثة مخارج، هي: أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء، ثم وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، ثم أدنى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء. وتسمى هذه الستة أحرف بالحروف الحلقية. ثالثها اللسان، ويشتمل على عشرة مخارج، هي: واحد، أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. اثنين، أسفل أقصى اللسان أي تحت مخرج القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه حرف الكاف. ثلاثة، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم والشين والياء المتحركة، مثل: ياء يعلمون. وقولنا الياء المتحركة لأن الياء الساكنة المدية سبق أن أوضحنا أن مخرجها الجوف مع بقية حروف المد. رابع مخرج للسان هو إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد المعجمة، وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالاً من اليمنى، وتسمى مستطيلة لاستطالة مخرجها، وهي أصعب الحروف نطقاً. ولهذا يروي بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أفصح من نطق بالضاد. ويقول بعض العلماء بأن هذا الحديث لم يستدل على أصل الله، إلا أننا ننبه هؤلاء الذين ينطقون الضاد ضاء أو شبيهة بالضاء، وننصحهم بالبعد عن هذا الافتراء. فلا يعقل أن ننطق كلمة ضال بمعنى ضل. خامس مخرج للسان أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، ويخرج منه اللام. سادس مخرج للسان هو طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، ويخرج منه النون المظهرة، بخلاف المدغمة والمخفاة فمخرجها الخيشوم كما أوضحنا. سابع مخرج للسان هو طرف اللسان من جهة ظهره، ويخرج منه الراء. ثامن مخرج للسان هو ظهر رأس اللسان مع أصل الثنيتين العليين، ويخرج منه الطاء والدال والتاء. تاسع مخرج للسان هو طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى مع انفراج بينهما، ويخرج منه حروف الصفير الثلاثة: الصاد والزاي والسين. عاشر مخرج للسان هو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الظاء والذال والثاء. وبهذا يتضح أن الجوف يشتمل على مخرج واحد، والحلق يشتمل على ثلاثة مخارج، واللسان يشتمل على عشرة مخارج، فالمجموع إلى هنا 14 مخرجاً، يضاف إليها مخرجان للشفتين. الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، منه الفاء. الثاني الشفتان معا، ومنهما تخرج الباء والميم والواو، إلا أنهم بانطباق قليل مع الميم والباء، وبانفتاح مع الواو، فيكون المجموع 16 مخرجا. يضاف إليها مخرج الخيشوم، وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، وتخرج منه الغنة، فيكون المجموع 17 مخرجا لجميع حروف الهجاء كما أوضحنا. وهذا هو المذهب المختار عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أن مخارج الحروف 16 مخرجا، وذلك بإسقاط مخرج الجوف وتوزيع حروف مدوده الثلاثة، بجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق، والياء المدية مع الياء المتحركة من وسط اللسان، والواو المدية مع الواو المتحركة من الشفتين. وهذا مذهب سيبويه والشاطبي. أما مذهب الفراء ومن تبعه فيرى أن مخارج الحروف 14 فقط، وذلك بإسقاط مخرج الجوف كالشاطبي، وبجعل اللام والراء والنون من مخرج واحد. ويرى البعض أن عدد مخارج الحروف مبني على التجاوز، وإلا فكل حرف له مخرجه الذي يميزه عن غيره، فسبحان من قدر فهدى. ونحب أن نذكر الدليل على أن عدد مخارج الحروف 17 مخرجاً على المذهب المختار. قال الإمام ابن الجزري في مقدمته المسماة بالجزرية، قال رحمه الله في بيان ذلك: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن، عليا الثنايا واصطفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. وكما أن لكل حرف من حروف الهجاء مخرجا له صفات يتميز بها، ما هي هذه الصفات؟ بعد أن بينا في هذه الأبيات بيان الدليل على مخارج الحروف، يذكر الإمام الجزري في منظومته دليل الصفات للحروف التي اختلف العلماء في عددها حتى أوصلها بعضهم إلى 40 صفة، ولكنها عنده 17 صفة، وهذا هو المختار أيضاً، وقد أوضحها رحمه الله وبينها في 7 أبيات نذكرها فيما يلي بقوله: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. وهذه الصفات أغلبها يدرس علميا كعلم الأصوات، لا يستفاد منه في التطبيق، ولهذا يقول البعض: لا فائدة من معرفة الإصمات ولا من معرفة ضده من صفة الإزلاق، وكثير منا لا يدرك النطق بصفة الرخاوة ولا بصفة الشدة ضدها، ولذلك وقع كثير في خطأ خلط الضاد بالظاء ظنا منهم أن الضاد لا تكون رخوة إلا إذا نطقوا بها ظاء أو أشبه بالظاء. إنما الذي يستفاد من الصفات ما تشير به من قلقلة لبعض الحروف أو تفخيم بعضها أو ترقيقها، مما سنوضحه في بيان صفاتها واستعمالها، وذلك في قوله: صفاتها جهر ورخ مستفل، إلى آخر الأبيات التي نطقنا بها ووعدنا ببيانها. ويتضح منها ما يلي: الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالبياض والسواد، وفي اصطلاح أئمة الأداء: الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به وتلازمه كالجهر أو الشدة أو الرخاوة، أو تعرض له أحياناً كالتفخيم والترقيق بالنسبة للراء أو اللام، فأحياناً يلحقهما الترقيق وأحياناً يلحقهما التفخيم. هذه الصفات 17، وبعضهم يراها 18 بجعل الشدة مخرجاً مستقلاً والتوسط مخرجاً آخر، وبعضهم جعلها 14 أو 15 صفة، وذلك بحذف صفتي الإزلاق والانحراف وصفة اللين مع زيادة صفة الغنة. ومنهم من زاد صفة تسمى بصفة الهوائي، فيكون عدد الصفات عنده 16 صفة، وإليكم بيانها: 17 صفة على المذهب المختار. تنقسم الصفات إلى قسمين: قسم له ضد وقسم لا ضد له. فالقسم الذي له ضد ينحصر في 5 وضده 5، والذي لا ضد له 7 صفات، فالمجموع 17 صفة. فأول القسم الذي له ضد الهمس وضده الجهر، ثانيه الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، ثالثه الاستعلاء وضده الاستفال، رابعه الإطباق وضده الانفتاح، خامسه الإزلاق وضده الإصمات. أما القسم الذي لا ضد له فسبع صفات هي الصفير والقلقلة والانحراف والتكرار واللين والتفشي والاستطالة، فيكون مجموع جميع صفات حروف الهجاء 17 صفة. والطريقة إلى معرفة كل صفة وعدد حروفها وعدد صفات كل حرف هي البحث أولاً عن صفة الحرف بين الأضداد، فإذا ذكر الحرف في صفة من صفات الأضداد كان بها، وإلا فهو ضمن حروف الضد. ومن هذا يعرف أيضاً عدد حروف كل صفة. هكذا قال الناظم: مهموسها فحثته شخص سكت، أي حروف الهمس تنحصر في 10 حروف، هي الفاء والحاء والثاء والهاء من فحثه، والشين والخاء والصاد من شخص، والسين والكاف والتاء من سكت. وبهذا تكون حروف الضد وهي الجه 19 حرفا، هي بقية حروف الهجاء باعتبارها 29 حرفا، لأن بعضهم عد حروف الهجاء 28 فقط باعتبار الهمزة والألف حرفا واحدا، وباعتبار حروف المد 3 الألف والواو والياء تابعة لما قبلها ترقيقا وتفخيما. كذلك قول الناظم: شديدها لفظ أجد قط بكت، أي حروف الشدة 8 الهمزة والجيم والدال من أجد، والقاف والطاء من قط، والباء والكاف والتاء من بكت. وحروف التوسط 5 هي اللام والنون والعين والميم والراء، جمعت في قوله وبين رخو والشديد لين عمر. وضد التوسط والشدة الرخاوة، وعدد حروفها 16 حرفا، هي بقية حروف الهجاء بعد حذف حروف الشدة والتوسط. ثالث صفة من الصفات التي لها ضد صفة الاستعلاء، وحروفها 7 جمعت في قولك خص ضغط قض. وإذا فحروف الضد وهي صفة الاستفال 22 حرفا، هي بقية حروف الهجاء بعد حذف حروف الاستعلاء 7، وهكذا. بقي من الصفات التي لها ضد صفة الإطباق، وحروف الإطباق 4 الصاد والضاد والطاء والظاء، وضده الانفتاح، وحروف الانفتاح 25 هي بقية حروف الهجاء. أما بقية الصفات التي لها ضد فهي الإزلاق وضده الإصمات، فالإزلاق حروفه 6 جمعت في قولك فر من لبه. وبقية حروف الهجاء 23 حرفا هي حروف الإصمات، هذه هي الصفات 5 وضدها 5 كما أوضحناها. وقبل أن نبين الصفات 7 التي لا ضد لها، نحب أن نبين تعريف هذه الصفات العشر، أي الخمسة التي لها ضد. فالهمس لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف، وضده الجهر وهو لغة الإعلان، واصطلاحا انعباس جري النفس عند النطق بحروفه. أما الشدة لغة القوة، واصطلاحا انعباس جري الصوت عند النطق بالحرف، وضدها التوسط والرخاوة. فالتوسط لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة. والرخاوة لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. أما الاستعلاء لغة أي الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، وضده الاستفال وهو في اللغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان أي انحطاطه إلى قاع الفم عند النطق بحروفه. أما الإطباق لغة الإلصاق، واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند النطق بحروفه، وضده الانفتاح، وهو لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي كل من طائفتي اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بحروفه. أما تعريف الإزلاق فهو لغة حدة اللسان أي طلاقته، واصطلاحا سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين، وضده الإصمات وهو لغة المنع، واصطلاحا ثقل الحرف عند النطق به، فما خف نطقه فهو مذلق، وما ثقل نطقه فهو مصمت. بقي لنا أن نبين ونوضح السبع صفات التي لا ضد لها، وهي سبع صفات كما أوضحنا، هي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. فالصفير لغة صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت زائد يخرج من الشفتين يصاحب أحرفه الثلاثة، وهي الصاد والسين والزاي. وأقوى هذه الحروف الصاد، لما فيها من استعلاء وإطباق. ثانيا القلقلة، والقلقلة لغة الاضطراب والتحريك، واصطلاحا اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. وحروف القلقلة خمسة جمعت في قول بعضهم قطب جد أو جد قطب. ومراتب القلقلة ثلاثة، أعلاها الطاء، وأوسطها الجيم، وأدناها الباقي، وقيل أعلاها المشدد الموقوف عليه، ثم الساكن في الوقف، ثم الساكن وصلا. ويجب بيان القلقلة حال الوقف أكثر من حال الوصل، وبخاصة إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا مثل الحق. قال ابن الجزري: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. والقلقلة تكون تابعة لما قبلها، واختار بعضهم قربها من الفتح مطلقة بصرف النظر عما قبلها، وهذا هو المختار عند الأكثرين قائلين: وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقة، ولا تتبع عنها بالذي قبله تجملا. ثالثا، صفة اللين، وهو لغة ضد الخشونة، واصطلاحا إخراج حرفيه في لين وعدم كلفة، وحروفه اثنان: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل بيت وخوف. رابعا، الانحراف، وهو لغة الميل والعدول، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان، وحروفه اللام والراء. أما الصفة الخامسة فهي صفة التكرير، وتنحصر في حرف الراء، وهي ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء، ولكن يجب التحرز عن المبالغة فيه. أما الصفة السادسة فهي صفة التفشي، والتفشي لغة الانتشار والاتساع، واصطلاحا انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين. سابع صفة من الصفات التي لا ضد لها صفة الاستطالة، وهي لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول حافتي اللسان إلى آخرها، وهذه الصفة خاصة بحرف الضاد. أما الغنة فهي صفة لازمة للنون والميم، سواء شدد أو أخفي أو أدغم أو أظهر، ولقد سبق الكلام عليهما في باب النون الساكنة وباب الميم الساكنة. وإذا نظرنا إلى هذه الصفات السبع عشرة نجد أن أهمها في التطبيق الاستعلاء والهمس والقلقلة والغنة والاستطالة، وبخاصة صفة الاستطالة في الضاد، حيث وقع فيها كثير من الناس ونطقوا بها خطأ ضاء أو شبيهة بالضاء، ظنا منهم أن النطق بالضاد التي سجلنا بها القرآن الكريم وقرأ بها جميع القراء تعتبر عندهم شديدة، وهؤلاء وصل بهم الأمر إلى غرس الشك في قلوب المصلين بأن صلاتهم بهذه الضاد التي نقرأ بها باطلة، وظنوا أن النطق بالضاد شبيهة بالضاء هو الصحيح كزعمهم، ونسي هؤلاء أن قراءة القرآن سنة متبعة ولا بد فيها من الاشتهار والاستفاضة والتواتر لنقل القراءات الصحيحة جيلا عن جيل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، لا قياس فيها كزعمهم. ورحم الله الإمام الشاطبي حيث قال في عرزه: وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلا. فلا قياس ولا اجتهاد بعد أن أرشدنا المولى جل وعلا إلى ذلك عندما كان رسولنا الكريم يتلقى القرآن بالوحي عن ربه، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، ثم إن علينا بيانه. وعلى هذا سار المسلمون منذ نزول القرآن الكريم وتلقته الأمة بالرضا والقبول إلى أن وصل إلينا عذباً مسلسلاً خالياً من التحريف والتبديل، مصداقاً لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد ظهر هؤلاء من عهد قريب يجادل لك في الحق بعدما تبين، وظنوا أنهم على حق فيما يزعمون، وأنهم عند الله هم المقربون، وما سواهم منذ عهد رسول الله إلى الآن مخطئون ومعذبون. هؤلاء كمن قال الله في شأنهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذلك بسبب إساءتهم إلى أعز شيء في الوجود، ألا وهو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لم نسمع تسجيلا للقرآن الكريم قمنا به أو قام به غيرنا لمشاهير القراء في داخل جمهوريتنا أو خارجها، لم نسمع أحدا نطق الضاد ضاء أو شبيهة بالضاء حال قراءة القرآن. هل سمعنا أحدا يقول: ضرب الله مثلا، بدلا من ضرب الله مثلا؟ وهل يعقل أن نضع كلمة ظل مكان كلمة ضل؟ وهل ظل بمعنى استمر يكون بمعنى ضل إذا انحرف عن الطريق المستقيم؟ إن الذين ينطقون الضاد شبيهة بالضاء هي لهجتهم الخاصة بهم، عبر عنها بعضهم بأنها لكنة أعجمية لا شأن لها بتلاوة القرآن. فلا يلزم أن يقرأ القرآن بكل اللهجات العربية، فمثلا في لغة حمير تبدل لام أل ميما، كما روي عن السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أمنا برم صيام في مسفر؟ وهناك من يكسر نون المضارعة من نحو نستعين، وهناك من يقول: أيضحى بضب. كل هذا لا يلزم أن يكون له مثيل في القرآن الكريم، إنما العكس هو الصحيح في أن القرآن الكريم لا بد من موافقته لوجه من أوجه اللغة العربية. إن النطق بالضاد لا بد فيه من مراعاة مخرجه الصحيح، ومعلوم أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا، كما وأنها تتميز في صفاتها عن غيرها بصفة الاستطالة. ولهذا حذر الإمام ابن الجزري من النطق بالضاد ضاء، فقال رحمه الله: والضاد باستطالة ميز من الضاء. على أننا لو قارنا بين الضاد والضاء لوجدنا تباعدا بينهما في المخرج، فالضاد مخرجها كما أوضحنا تخرج من حافة اللسان باستطالة، من أول الحافة إلى آخرها، بينما تخرج الضاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ولو كان النطق بالضاء رواية وبالضاد رواية أخرى لوردت بالروايتين في جميع القرآن، كقراءة السين مثلا والصاد في كلمة صراط. ولهذا وردت القراءة في كلمة بضنين بالضاد من الضن، وهو البخل أي ببخيل، ووردت بالضاء من الظن هكذا، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: وضاء بظنين حق راو، أي قرأ مرموز حق راو وهم المكي والبصري والكسائي بالضاء، والباقون كحفص بالضاد. ويتبين من هذا روايتان في هذه الكلمة فقط، ولم يقل أحد بأن كل كلمة فيها ضاد تقرأ بالضاء، بل جاء التحذير من التباس الضاد بالضاء كما أوضحنا من قول الناظم: والضاد باستطالة ميز من الضاء. ألا فليعلم هؤلاء الذين يشككون الناس بأنه من مئات السنين سبقهم غيرهم إلى طلب تحريف الضاد ضاء، وقد تصدى لهم شيوخ الأجلاء بالرد عليهم في العهود السابقة، وطالبوا بمعاقبة هؤلاء الذين نشروا هذه الفتنة، ونال كل منهم جزاء. وللشيخ الضباع رحمه الله فضل كبير في دحض مزاعم هؤلاء، وذلك في نسخة أهدتها ابنته إلى طبيب أوضحها في كتابه المسمى بإعلام السادة النجباء بأنه لا تشابه بين الضاد والضاء. فليرجع إليه من أراد الاستزادة. وممن حارب زعم هؤلاء المحرفين كل من أصحاب الفضيلة: الشيخ خلف العسيني شيخ المقارئ السابق الشهير بالحداد، والشيخ محمد حسنين مخلوف، والشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ أحمد مرعي، وغيرهم ممن نالوا شرف الدفاع عن كتاب الله حفظا وتلاوة. فالعبرة بالتلقي والمشافهة. ولا ندري لماذا أثير موضوع الضاد فقط، مع أنه لولا الإطباق لنطقت الصاد سينا، والطاء دالا أو تاء، والضاء ذالا، لأن هذه الأمثلة من باب المتجانسين، أما الضاد مع الضاء فمتباعدين. أما كل من زعم بأن الضاد الحالية شديدة فهو مغرور لا يدري كيف ينطق. نسأل الله تعالى لهم الهداية. وعلينا أن نعلم أن الضاد هذه من حروف الاستعلاء السبعة التي جمعت في قول بعضهم خص ضغط قِظ، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف لا بد من تفخيمها بسبب استعلائها، إلا أن تفخيمها يتفاوت في المقدار والدرجة قوة وضعفا تبعا لمقدار ما تتصف به من الصفات. فإذا علمنا ذلك فلنعلم أن جميع حروف الهجاء قسمت إلى قسمين: قسم يختص بالتفخيم، وهي الحروف السبعة التي أوضحناها في جملة خص ضغط قِظ، وقسم يرقق، وهي بقية حروف الهجاء وتسمى بحروف الاستفال. إلا أن حروف الاستفال من بينها الراء واللام لهما حالات تفخم فيها، وإن كان الأصل فيها الترقيق بسبب استفالها. والتفخيم لغة هو التسمين والتغليظ، واصطلاحا هو سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. فالتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد، لكن المستعمل في اللام التغليظ وفي الراء التفخيم. ويقابل التفخيم الترقيق، وهو لغة التنحيث، والصلاحا نحول ونحافة تدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وتختص حروف الإطباق بتفخيم أقوى، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء التي أشار إليها ابن الجزري بقوله: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وفي مقدمتها حرف الطاء، مثل طال، ومثل صابرا، الظالمين، ضال. وقد أشار الإمام ابن الجزري إلى هذا التفخيم بقوله: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. ومراتب التفخيم خمسة: أعلاها المفتوح وبعده ألف لكل حرف من الحروف السبعة، كما ننطق بها هكذا: مثل طاء طال، وضاد ضامر، وظاء ظالم، وقاف قال، وغين غائب، وخاء خاف. المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، هكذا: مثل طاء طاسين، وضاد ضل، وصاد فصعق، وظاء ظلمناهم، وقاف وقمرا، وغين غمرة، وخاء خلق. المرتبة الثالثة المضموم، هكذا: كطاء فطبع، وضاد ضر، وصاد ينصر، وظاء ظلموا، وقاف قتلوا، وغين غلبت، وخاء خلق. المرتبة الرابعة الساكن، مثل طاء أيطمع، وضاد يضرب، وصاد مصفر، وظاء يظلم، وقاف يقتلون، وغين يغلب، وخاء ويختار. المرتبة الخامسة المكسور، مثل طاء باطرت، وضاد ناضرة، وصاد صراط، وظاء فأنظرني، وقاف القتال، وغين غل، وخاء خيفة، وهكذا في جميع النظائر. ويتبين لنا منها أن جملة المراتب بالنسبة لهذه الحروف 35 مرتبة، فهي باعتبار حركة أو سكون كل منها خمس مراتب في عدد الحروف السبعة، فيكون المجموع 35 مرتبة كما أوضحنا. هذا ولنعلم أن جملة خص ضغط انقض لها معنى آخر في ذاتها، فقوله خص ضغط معناه العش المضغوط، أي المصنوع والمنسوج من الألياف والأعشاب التي يصنعها الزراع ليقيم فيها حراس الزروع والثمار والأمتعة، وقظ بمعنى استيقظ، فكأن الجملة تنبه الحارس إلى أن يكون يقظاً في عشه المضغوط حين حراسته. وتكون كلمة خص منصوبة على نزع الخافض، فالمعنى استيقظ في خص مضغوط. ويقول بعضهم إن الجملة تشير إلى ضغطة القبر عند السؤال، وأنها خصت بالقوة وعلى كل. فالمعنى المراد أن يتنبه الإنسان إلى عمله كما يتنبه الحارس في عشه إلى حراسة زراعته، وعلى القارئ أيضاً أن يتنبه ويعنى بحسن تلاوته وقراءته، فيرقق ما يجب ترقيقه من الحروف ويفخم ما يجب تفخيمه من الحروف حسب القواعد التي نقلها إلينا العلماء وأئمة الأداء. فلا يطغى حرف مفخم على حرف مرقق بجواره فيتسبب في تفخيم المرقق، ولا العكس، أي لا يتسبب الحرف المرقق في ترقيق الحرف المفخم بسبب مجاورته له، كما سنوضحه عند بيان استعمال الحروف. وهكذا، إذا علمنا ذلك وعلمنا أن من بين حروف الاستفهام حرف الراء وحرف اللام، وكان حقهما الترقيق كما سبق أن أوضحنا، لكن لهما حالات تفخم فيها وحالات ترقق فيها. ونبدأ بحرف الراء فنقول: الراء وإن كان أصلها الترقيق لكونها من أحرف الاستفال المرققة بسبب استفال أي انخفاض اللسان إلى أسفل عند النطق بها، لكنها لما امتازت عن غيرها في المخرج حيث لم ينحرف حرف عن أصل مخرجه إلى ظهر اللسان إلا هي، كما أنه لم يتصف حرف من حروف الهجاء بسبع صفات إلا هي، وامتياز الراء عن غيرها في المخرج والصفة أكسبها سمنا وتفخيما، والتحقت بأحرف الاستعلاء وصار التفخيم أصلا لها والترقيق عارضا لها. ولذلك قال جمهور من العلماء وأئمة الأداء إن الأصل في الراء التفخيم، ولا ترقق إلا لموجب يقتضي ترقيقها، وإن كانت معدودة من حروف الاستفال 22 حرفاً المتبقية بعد حروف الاستعلاء 7 كما أوضحنا وبينا. وأسباب ترقيق الراء 3 أسباب: الكسرة والياء والإمالة قبلها عند من يميل الألفات قبل الراء المكسورة. فالكسرة سبب أصلي للترقيق، ثم الياء لأنها بنت الكسرة، أو كما قال بعضهم: الكسرة بنت الياء، والياء بمنزلة كسرتين. ثم الإمالة قبل الراء سبب لترقيقها، لأنها تستدعي تسفل اللسان عند النطق بالحرف الممال. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن الراء تقع حال وصلها بما بعدها إما متحركة وإما ساكنة، والمتحركة إما متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، فإن كانت مفتوحة أو مضمومة وجب تفخيمها في هاتين الحالتين من رواية حفص ومن وافقه، سواء كانت في أول الكلمة هكذا نحو: ربنا، رحيم، رؤوف، رزق، ربما يود، أم كانت في وسط الكلمة هكذا مثل: يرونه، خرجوا، سنفرغ، تعرج، أم كانت في آخر الكلمة هكذا مثل: صبر وغفر ومن شكر يوم نحشر وما يتذكر، وهكذا. أما إذا كانت الراء مكسورة فيجب ترقيقها بدون شرط، سواء كانت أول الكلمة هكذا نحو رزق رجال رحلة الشتاء، أم كانت في وسط الكلمة هكذا نحو فإني قريب مريئة فرهان، أم كانت في آخر الكلمة حال الوصل هكذا نحو والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل، وهكذا. وحاصل ما تقدم أن الراء إن كانت مكسورة يجب ترقيقها، سواء كانت كسرتها أصلية لازمة كالأمثلة السابقة التي أشرنا إليها من نحو رجال قريب والفجر وليال، أم كانت الكسرة عارضة هكذا من نحو وذر الذين وبشر الصابرين واذكر اسم ربك، وسواء كان الحرف الذي بعدها من حروف الاستفال كما مثلنا أم من حروف الاستعلاء هكذا من نحو الرقاب ورضوان من الله إن تحرص على هداهم. فإن كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وجب تفخيمها كما مثلنا في نحو ربنا إنك رؤوف رحيم، ولمن صبر وغفر سنفرغ لكم. فالمكسورة مرققة دائما لا تحتاج إلى عناء ولا إلى بحث ما قبلها ولا ما بعدها، والمفتوحة والمضمومة مفخمة دائما وصلا لا تحتاج أيضا إلى عناء ولا إلى بحث ونظر، إنما الذي يحتاج إلى بحث وتفصيل هي الراء الساكنة. والراء الساكنة إما أن يكون سكونها أصليا مثل راء فرعون ترميهم انظر كيف ضربوا، وإما أن يكون سكونها عارضا بسبب الوقف عليها مثل ذات ألواح ودسر إنها لإحدى الكبر يوم عسر. وسنتابع تكملة بيانها في لقاء مقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.